ملخص كتاب خلف أسوار المدرسة. المدرسة لمحة تاريخية وأوراق نقدية من أخضر.com لمؤلفه عمار سليمان. إن المدارس لا تعلم الطلاب فقط بل ترفعهم. بين يدينا يقدم الكاتب المدخل التاريخي عن فكرة المدرسة والدوافع الأولى وراء إنشائها وأهم المشكلات التي تسببها المدرسة على الجانبين النفسي والمجتمعي وطرق الحل. أولاً، كيف تكونت المدرسة؟ وما الدواعي السياسية والتاريخية لتكوينها؟ لقد رأى الزعيم البروتستانتي مارتن لوثر كينغ أنه يجب أن يكون التعليم العام مهمة رئيسية من مهام الكنيسة، وذلك لتجنب الإنغلاق التفسيري الذي تفرضه الكنيسة الكاثوليكية، فلا يقتصر تفسير النصوص على القلة من الرهبان، ومما ساعد هتافه الجو العام في تلك الأيام من بداية الدعوة إلى الحرية والانفلات من القديم. وكانت الحرب بين فرنسا وبروسيا سابقاً كانت دولة مستقلة وهي الآن مقاطعة ألمانية من أهم المحطات التاريخية في تاريخ نشأة المدرسة. عندما انهزمت بروسيا في حربها مع فرنسا، قرر قائد الجيش البروسي شارن هورست البدء بأسرع عملية تغيير لنظام الجيوش البروسية عن طريق تطبيق نظرية التعليم التي كان مهتماً بها، ففرض على المدنيين التدريب على الجندية. وحين بحث الفيلسوف فيشتا في أسباب الهزيمة أمام فرنسا، رأى أن نظام التعليم القديم يجعل المواطن البروسي يفكر في نفسه ولا يفكر في الدولة، فاتجه إلى نظام جديد يعتمد فيه على قولبة الألمان ليمضي الشباب نحو جيش قوي. وبالفعل حقق الجيش البروسي انتصارات ضد فرنسا، وبدأت الوفود في زيارة بروسيا لتضع يدها على الكيفية التي انتصرت بها هذه الدويلة الصغيرة على دولة عظمى كفرنسا. فأصبح نظام شارن هورست الإصلاحي عبارة عن أحد أهم العناصر لهذا الانتصار الباهر. ومن هنا تشجعت الدول على عسكرة التعليم والتطبيع مع النظام البروسي ليتوسع في دول العالم. وفي بداية القرن العشرين قدم البروفيسور الألماني جورج كرنشتاينر ورقة علمية لأكاديمية العلوم الملكية تحت عنوان التعليم للتوطين، وضح فيها أن التعليم ليس وظيفته إخراج عمال ماهرين فحسب، بل عليه أيضاً أن يخرج مواطنين مفيدين، وأن يكون على وعي أن مسألة الإخلاص لحكوماتهم هي مسألة أخلاقية لا يمكن التساهل فيها، حيث يصبح العلم وسيلة وليس غاية. ولكن فكره لم يتم تطبيقه إلا بعد عدة سنوات، حينما ضغطت منظمة كارينجي على الحكومة لتطبيق فكر كرنشتاينر لتحويل الطلاب من عنصر بشري إلى ترس رأسمالي عامل. ثانياً، إشكالية النظام المدرسي. لتقريب وصف نظام المدرسة، حاول الكاتب تقديم النظام المدرسي على ما يقاربه من الأنظمة المختلفة، نذكر منها المدرسة والمسلخ، وهي مقاربة البروفيسور كين روبنسون حين ذهب في العشرينيات من عمره إلى رحلة مسلخ لذبح الحيوانات، ومما لاحظه هو وجود أطباء بيطريين، فسأل أحدهم عن سبب وجودهم، فجاوبه للتأكد التام أن الحيوانات ماتت بالكلية. يعبر المسلخ هنا عن المدرسة ونظامها، أما الأطباء فهم المعلمون الذين يجب عليهم التأكد التام من أن الطلاب قد تم قتل إبداعهم وتم تصفية حس الفضول فيهم، ولكن أسر الطلاب كذلك تمارس دور الأطباء، فهي ترفع من شأن كل من رفعه التعليم النظامي وهو المؤهل لأن يسود الناس، فمن له شهادة تعليمية رفيعة فهو المؤهل للقيادة. من المسلخ إلى العبودية. ففي عصر الثورة الصناعية سلم الكثير من أفراد الطبقة المتوسطة أبنائهم إلى المدارس، وذلك ليحصلوا على فرصة عمل جيدة، فانتقل مفهوم العبودية من مفهوم اجتماعي بيتي إلى مفهوم صناعي تصبح فيه الأيدي العاملة عبارة عن التروس التي تشغل بها الآلات والمصانع. وعلاقة المدرسة بذلك أنها خير من ينقل مفاهيم المصنع إلى قاعة الصف، ومؤخرا تحول مفهوم المصنع لمصطلح الوظيفة الذي سماه العقاد رق القرن العشرين. ثالثا، المدارس بين الطبقية والقهر. لك أن تتخيل مدى الفرق بين المستوى النفسي والشعوري بين طالب المدارس الحكومية وطالب المدارس الخاصة، وتزيد الفجوة مع مدارس التعليم الدولي. وقد بين المفكر توماس كون غاية العلم في العصر الحديث، فأطلق عليه مصطلح الأنموذج، فالعلم صار لا ينبع من المشكلات، بل من النماذج التي توجه الأنظار نحو اتجاه معين. ومثال ذلك أن كل من يرفض نظرية التطور في المجتمع العلمي طردوا من وظائفهم، كما يمكن تطوير هذه الاعتراضات على نحو أعمق بسبب تورط العلم في الاستبداد السياسي. فالنازية مثلا هي سلسلة تطبيق الداروينية في المجال الثقافي، وعلاقة المدرسة بذلك أنها أهم مؤسسة سياسية مؤثرة في المجتمع، فهي تضع مستقبل الأجيال القادمة وقيمهم. فالمدرسة تمثل الاستبداد من شقين: الشق الأول أنها بطبيعتها ترسخ قيم الاستبداد في نفوس الطلاب، فالنظام موحد وهو فوق الجميع. أما الشق الثاني فإن الأنموذج العلمي ممول أصالة من الدول سياسيا، وكثير من التمويل له شروطه. وعندما تكون الأسرة العنصر القاتل الذي يمارس قمع صوت أطفاله، فينتج مجموعة من الأطفال المقهورين الذين لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم. وبعد الأسرة يأتي دور المدرسة لتمارس دورها في تكميم الأطفال كليا داخل الصف، حيث لا بد للمدرس أن يحدد المواضيع التي يجب أن يناقشها مع الطالب، فينقل فكرة الحرية له. رابعاً، مشكلات النظام التعليمي المدرسي. يتسم نظام التعليم العام بانخفاض شديد في مستويات الأداء في المدارس، وما صاحب ذلك من ضعف ملموس في قدرات الطلبة الدارسين فيها. أما المشكلات المتعلقة بالنظام التعليمي فهي متعددة، ويذكر الكاتب 7 مشكلات وهي كالآتي: المشكلة الأولى الاختبارات. تتعلق هذه المشكلة بالاختبارات، ومنها عدم التركيز على المهارات المهمة والاعتماد على الأسئلة المغلقة، كما أنها تضيع الكثير من الأوقات إضافة إلى الكثير من الأموال. فالاختبارات تجعل الطلاب أكثر كرها للمدرسة، كما أن نظام الاختبارات يحصر عملية التعلم في الاختبار فقط، وهي مشجعة على الغش. المشكلة الثانية الفجوة بين التعلم والتطبيق. فمن أسباب عدم التوفيق لتطبيق ما تم دراسته عدم وضوح الهدف من عملية التعلم، ويكون الحل عن طريق تعليم الطلاب في بداية الفصل الدراسي ماذا نريد من المادة، وتكليفهم بكتابة أهداف خارج المدرسة لضمان اكتسابهم لهذه القيمة، ثم متابعة سير الطالب وفق أهدافه. المشكلة الثالثة التكدس المعلوماتي. فكثرة المعلومات مربكة إذا لم تنظم، والمدارس العنوان الأكبر لتكدس المعلومات، فالطالب يجلس لسبع حصص في ضخ معلوماتي. ولتجنب هذه المشكلة لا بد من تقسيم الدرس إلى حصص تفاعلية يشترك فيها الطالب في العملية لنقله من متلق إلى مشارك، أو عن طريق التعلم على نحو أقل، وليس الإغراق في المعلومات. فالمهم هو الاستمرار وليس مجرد الحشو الذي يؤدي إلى الانهيار. المشكلة الرابعة التفكير السلبي. فبعض المدرسين يورث في طلابه أمراضا نفسية مزمنة، ومن المفترض أن تكون وظيفة المدرس رفع همة طلابه لا تحطيمهم. المشكلة الخامسة قتل الفضول. فكثير من الأبحاث تثبت أن الطفل هو الكائن الأكثر اكتشافا لهذا الكون الفسيح، لكن سرعان ما يتم تحويله لطفل صامت لا يتكلم ولا يتحرك، ويتم تصفية مفهوم السؤال. وأسباب قتل هذا الفضول هي أن أصل نظام المدرسة قائم على قتل هذه الروح، فالفضول والاستكشاف شيء مزعج بالنسبة لها. المشكلة السادسة قلة خبرة المعلم. فكثير من المعلمين ينظرون إلى عملية التعليم على أنها مجرد عملية تلقينية وكأنه مذياع، لكن هناك بعض الطرق التي تساعد المدرس على إشعال الفضول في الطلاب، منها أداة العصف الذهني، وتفعيل مفهوم الخرائط الذهنية، وتشكيل الدائرة المعرفية أو التعليم عن طريق المشاريع أو تفعيل التفكير النقدي. المشكلة السابعة إشكالية القدوة. فبحكم قرب المعلم من الطلاب فقد يكون أقرب الناس إلى تشكيل قدوة سليمة للطلاب في رغبتهم للعلم. فالقدوة الإدراكية هي محاولة صنع منهج التفكير بدلا من وضع إطار للطلاب للتفكير. وينبغي ممارسة القدوة التفاعلية التي من خلالها يتعلم الطلاب عبر الأمثلة والممارسة. خامسا، التعليم المنزلي هل يعد حلا؟ يرى الكاتب أن الحل لمشكلات المدرسة يكمن في التعليم المنزلي، فالتعليم المنزلي هو الأساس التاريخي لعملية التعلم، فهو يعود إلى العهد الاستعماري عند هجرة الأمريكان إلى المستعمرات الجديدة، فكان السبيل الوحيد لتعليم الأطفال حينها في المنزل. ولكن في القرن العشرين تم تهميش التعليم المنزلي من قبل قوى التحضر وسلطات التهجير والصناعيين. وأسباب التوجه إلى التعليم المنزلي هي أنه قد يعاني الطفل مرضاً معيناً أو صعوبة من صعوبات التعلم، أو قد يعتقد الأبوان أن بمقدورهما إعطاء طفلهما تعليماً متميزاً أفضل مما يمكن أن يتعلمه في المدرسة. وكثير من الذين اختاروا التعليم المنزلي لا يريدون أن يخضع أطفالهم لأيديولوجية الدولة، ويرون أن التعليم الديني مهمش في المدارس، فيتجهون إلى التعليم المنزلي ليضمنوا حصصاً دينية. كما يرى الكثير أن المدرسة تدعو الطلاب إلى الانفلات الأخلاقي. ويوضح المؤلف مميزات التعليم المنزلي في كونه يعيد التوازن، وهو إعادة شكل المنزل إلى طبيعته، كما أن التعليم المنزلي أبعد من كونه مدرسة وإنما أسلوب حياة. فالتعليم يكون فردا لفرد، وبيئة التعليم في المنزل أكثر أمنا وأمانا. كذلك يتميز التعليم المنزلي بالكفاءة في استغلال الوقت والتخصصية، فيستطيع الآباء التركيز على ما يميز الأبناء، كما أنه أقل تكلفة من التعليم النظامي في العموم، ويعطي الحرية في غرس القيم والأخلاق التي تفتقدها المدرسة. وفي بحث قامت به جمعية الدفاع القانوني، وجدت أن طلاب التعليم المنزلي أفضل من التعليم النظامي حسب مقاييس التعليم العلمي. أما الانتقادات الموجهة للتعليم المنزلي فتتمثل في افتقاره للبيئة الاجتماعية التي تتوفر بالمدرسة، وإضعاف روح المواطنة، وفقدان الأدوات، ونقص تعليم الأقران. سادساً، الإصلاح المدرسي يأتي من الداخل. إن كانت المدرسة ذلك الوحش فلا بأس إن حاولنا تقليم أظافره، فبدل أن تقتل الطلاب لا بد أن تتيح الفرص للتعلم بطريقة تخالف القيود. ومن تلك القيود الواجب المدرسي، فرغم كونه لا يخلو من فائدة طبيعية إلا أن سلبياته أعظم، فهو عبء على الأبناء والآباء، ويحرم الطالب من ممارسة أنشطة أخرى، ويضعف الشغف في التعلم، ويعزز الفردية، ويهمل قيمة التعاون والمشاركة، إضافة إلى إضعاف الجانب العضلي. تعميم الطيش، وذلك لأن فكرة الواجب قائمة على أن الأطفال طائشون، فعلى المعلمين أن يسيطروا على إيقاع حياة الطفل. وهناك بعض الحلول التي قد تساعد المعلمين في التخفيف من ثقل الواجبات، منها أن يرفع المعلم الدروس على الإنترنت ليحضرها الطالب في أي وقت، ثم عندما يأتي إلى المدرسة تكون هناك حلقات نقاشية وعصف ذهني وحل للمشكلات. كما يمكن ربط مفهوم الواجب المدرسي مع مفاهيم بيتية، فليكن على سبيل المثال في التعاون مع والدته في الأعمال المنزلية، أو ربط مادة الرياضيات باقتصاديات المنزل، أو تكليف الطالب بنشاط اجتماعي، أو الانخراط في لعبة الشطرنج مع البالغين، أو أن يكون الواجب المدرسي عبارة عن مشروع يشترك فيه مجموعة من الطلاب، وفي نهاية الفصل تسلم كل مجموعة مشروعها. ملاحظات ختامية: تعد البيئة المدرسية أحد قيود المدرسة، فالمدارس مفتقدة للبيئة التي تناسب الطالب في الحقيقة، فممنوع أن يدخل المدرسة وهي مغلقة كأنها سجن نهاري، وممنوع أن يدخل غرفة المعلمين فهي من المحرمات الكبرى، وهكذا من المحددات والشروط. وكثير من المدارس ذات ألوان رتيبة تسبب الإرهاق العام وإجهاد العين، وتقلل من كفاءة الطالب وتشتت ذهنه، وأيضا خلو المدارس من غرف للراحة، كذلك أماكن التجارب الصغيرة التي يمكن استغلالها في الكيمياء والفيزياء وغيرها الكثير. فكم من الرائع أن تكون المدرسة منطقة مفتوحة يتنقل فيها الطالب كالنحلة بين درس ولعب ولهو وحتى للنوم.